يوم ما نزلت تلعب يلا يلا بعد كل اللعيبة عيب مواقف كده بقوض وجد في ايدي سجارة ملفوفة عدت مزايا حكاية بصت له كانت مكسوفة عجبتني انا استحكيتها اه يخرب بيت مشيتها ومشيت وراها بلغيها نفسي اعرف عنوان بيتها مشيتها ترقص على الفاضي وقوم انا اشكر بعض علي ما انا كنت واقف فاضي ومشيت من غير احراج ماشي وبلغي انا قلت خلاص يا دي حمادة انا هاخد خطوة بجد هتجيني الفرصة وكان عادة واحدة نزل فيك كده شاد وناديت عليها وبصت لي شفت عينيها وضحكت لي ولسه خلاص انا هتكلم رفعت ايديها وشورت لي بصت وانا ويا لقيت وانا شفت انا شفت ابوها بقيت خايف وشطاني سيطر على فكري بس انا هموس منه فوق يعمل تربك نح مكسور يا اما في ثانية اعمل لي رب السعيد الفرصة خلاص مني ودي في أرض المال. خسران والمساج ايه حصل يا جدعان لما نقول زعيم سيدي ماشي يبقى نقول كل الدربان حمص عادي وقف الصوت يعني الفرحه 11 10 11 10 قول صباح الكل الفرحان احسن ناس بتسون العشره كوتي حاسب من غضبه صلاح بيسو يدرسوا ادبه قلنا الدوام ويا العربي لو قابله كاتب هيحاربه مصاوي لو جيت عليه اكيد يا صاحبي اعتبها الجاني الحرف مش اسطوره شكرتر الامريكاني كانك النحلة وحاسب اللادعة ضربته جامدة صاحبي وخادع حسن التركي عين عليه ده مفيش منه يا صاحبي تاني انت صف فتحة الرز عشان هيحصل فيها لبان لما نقول الكينج مين كله يقول محمد شعبان من سيدي بشر سلام وتحية البحري وناس كربوز الجدعان